أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بدأنا من اللقاء الماضي في وصفة الثبات. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا شداد بن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة، لما هتلاقي الناس بتجري على الفلوس، تجري على فتن الدنيا، وفتنة هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي المال، إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال، هتلاقي الناس كلها بتتفتن بهذه الأمور. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. قال له هعلمك كنز. هذا الكنز في هذه الكلمات، في هذا الدعاء العظيم الجليل، قال: قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. أول كلمة فيهم: أسألك الثبات في الأمر. لما يمر الناس بمراحل فتن ومحن واضطرابات، يحتاجون إلى هذه الوصفة، وصفة الثبات، تثبيت المؤمنين في أوقات الفتن وأوقات المحن. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يثبت أصحابه في هذه الأوقات. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه المحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، أسباب لو أخذنا بها ثبتنا في هذه الأوقات. خدنا منها في اللقاء الماضي ثلاثة أسباب. السبب الأول كان الإخلاص، السبب الثاني كان الصدق، الأمر الثالث أن يكون الإنسان على عقيدة راسخة صلبة صحيحة، العقيدة اللي تعلمه التوكل، تعلمه أنه يسيبها على ربنا سبحانه وتعالى، العقيدة اللي تعلمه اليقين، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، تعلمه أنه إزاي يبقى قدم ثابتة يوم تزل الأقدام. الأمر الرابع اللي هنبتدي نتدارسه من هذا اللقاء إن شاء الله تعالى من أسباب الثبات، أن يكون الإنسان ليه علاقة خاصة مع القرآن. القرآن، تدبر القرآن والإقبال على القرآن تلاوة وتدبرا وتحاكما وعملا به واستشفاء، خمس حاجات اهو اللي بيعملهم، هذا هو الذي يثبت في وقت الفتن. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ربنا بيقول لآية سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. عارفين القرآن نزل على مكث، نزل ليس مرة واحدة وإنما نزل على أوقات. فقالوا ليه ما القرآن منزلش مرة واحدة؟ فربنا قال: لنثبت به فؤادك، عشان تنزل الآية في الوقت الأنسب لها، عشان تبقى نزل في أحوال معينة وظروف معينة، فتبقى ألصق بقلوب الصحابة. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قالوا القرآن يثبت الإيمان في النفس لأشياء. أولا أن القرآن يذكر دائما بعظمة الله وآيات قدرته سبحانه وتعالى، فلما الإنسان مننا يحسبها بحساباته العقلية والدنيوية إليها ظلمة خالص، فلما يسمع في القرآن إن الله على كل شيء قدير، أنت شيء واللي بتفكر فيه شيء واللي نفسك فيه شيء، والله على كل شيء قدير. يعني لما تحسبها بحسابات البشر ممكن تلاقي الأفق مسود، الدنيا ظلمة خالص، لكن القرآن يقول لك لا، وكان الله على كل شيء مقتدرا، فيثبت الإيمان في النفوس ويذكر دائما أن الله مع الإنسان يراقبه ويحصي عليه أعماله، فيعلمك إن الله كان عليكم رقيبا. فأنت عايز تلف الدور تروح شمال تروح يمين، لما تلاقي الفتن شديدة أوي أوي أوي، يا عم سكة الدين دي سكة كلها مشاكل، يا عم خليك في حالك امشي جوه الحيط، تلاقي ايه النفس البشرية بتقول كده، وشياطين الإنس بيقولوا كده، وشياطين الجن مسلطة عليك بتقولك كده، فيجي القرآن يقولك إن إلى ربك الرجعة فأين تذهبون. ها هتهرب منه فين؟ في الآخر في قيامة، وفي الآخر جنة ونار، وفي الآخر وأن إلى ربك المنتهى. وفي نفس الوقت لو أنت نسيت خالص كده قصة الدين وقصة أنت مخلوق في الدنيا دي ليه، وعيشت بقى حياتك زي ما الناس ما هي عايشة وخلاص، تاكل وتشرب وتجيب فلوس وتعيش حياتك وتتجوز وتخلف وتربي عيال وتعمل زي ما الناس عايشة، هتلاقي في الآخر خالص القرآن بيقول لك بس خد بالك انت مش عايش في الدنيا دي عشان ضحك ولعب وجد وحب، انت مش مخلوق في الدنيا دي عشان تعيشها، لا انت اتخلقت في الدنيا دي الهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واستعمركم فيها إني جاعل في الأرض خليفة، انت ليك رسالة فما ينفعش تهرب منها ولا تفر منها. فالقرآن يجي يوضح لك السكة منين، عشان كده القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، عشان كده في أول القرآن اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك يوجه القرآن القلب البشري إلى ذكر الله دائما حال السراء والضراء، وهتيجي معانا ان من اعظم اسباب الثبات الذكر، الا بذكر الله تطمئن القلوب، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله. فيقول لك بس اصل انت غفلت والدنيا لهتك، اقعد كده شويه في المسجد واقعد اذكر ربنا وانت تفوق، اصل الدنيا بمشاكلها انت ركبك مليون هم والشيطان فوق دماغك، اقعد بس اذكر ربنا كده شوية، اقعد استغفر شوية كده، هتلاقي الدنيا فكت ان شاء الله. القرآن يثبتك، انما الغفلة تضلك. القرآن بما فيه من قصص وبالذات قصص الانبياء وصفة ثبات، يثبتك من خلال هذه القصص المبثوثة في القرآن، كل قصة منهم هتلاقي أي بلاء ممكن يخطر لك على بال يضرب لك القرآن به مثل، أي بلاء ها هتلاقي غربة شديدة هتبقى زي سيدنا نوح 950 سنة وفي الآخر خلاص طلع بسفينة، يعني 950 سنة ده لو كان شغال كل سنة بيطلع واحد بس كان هيبقى جايب 950 واحد، 1000 واحد حتى مفيش. فلما تلاقي غربة شديدة وحالكة هتبقى زي مين يعني؟ ها؟ هتبقى زي سيدنا نوح؟ هتوصل لغربة سيدنا نوح؟ لما امرأة تبتلى داخل بيتها مفيش حد خالص عايز دين، وزوجها أبعد ما يكون عن الإيمان وعيالها طلعين عاقين، أو أنت لو ابتليت بشيء من هذا، زوجتك كده أو عيالك كده، أنت هتبقى زي امرأة فرعون؟ واحد بيقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما شطت ابنة فرعون اللي كانت قاعدة الكوافيرة بتاعتها اللي لما جت قاعدة تصرح لها فالمشط وقع فقالت الله، قالت لها أبي، قصدك أبويا يعني، قالت لا ربي وربك الله. قالت لها ايه ده، انت بتقولي ان في اله غير ابويا؟ وفي الاخر خالص لما تشوف بقى المرأة دي اللي فرعون يجيب اولادها ويجيب الزيت المغلي ويحطهم واحد واحد، عايز ايه بعد كده؟ انهي فتنة دي؟ وامرأة فرعون آسية بنت مزاحم في وسط الهيصة دي والمشاكل دي وشايفة بعينيها ده كله، ويجي بعد كده فرعون يعذبها علشان تبقى على غير التوحيد، انت هتبقى زي دول؟ فلما بتعدي عليك الامور دي تهون عليك. انت لو قعدت تطالع ما ذكر في القرآن من سيرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم هتهون عليك كل مصيبة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ثبات موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقصة سيدنا موسى أطول قصة في القرآن، مقصوصة 55 سورة من 114 سورة، 55 سورة فيهم قصة موسى وفرعون. وتبص تلاقي سيدنا موسى في البداية بني آدم وعاش فترة فرعون بكل ما فيها من قهر واستبداد واستعباد، فربوا على الخوف والهلع. عشان كده تلاقي من البداية سيدنا موسى كل ما يحصل حاجة تلاقيه وخر موسى صاعقة، يجي في الطور ينادي ربه تلاقيه خايف، ارمي العصا تتحول الى حية يخاف، دايما كده تلاقي المسألة دي. ويقولها لنا ربنا في سورة يونس، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني اللي حصل بعد كده، حتى لما أمنوا سيدنا موسى اللي آمن به مجموعة من الشباب وهم مرعوبين، شوف بقى ربنا لما يربي سيدنا موسى ويقول واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. بص بقى صناعة ربنا لقلب موسى الكليم، ياخد سيدنا موسى بني إسرائيل بأمر الإله ويتوجه بهم ناحية البحر الأحمر، يتوجه بهم تلقاء سينا، وهو هكذا يطلع فرعون ويدركهم. الناس اللي معاه مرعوبين، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فين الخوف اللي كان بتاع زمان؟ خرج الخوف من قلبه وبقى فيه يقين، كلا إن معي ربي سيهدين. لاحظوا بيقول إيه؟ إن معي ربي سيهدين ولا سينجين؟ هما دلوقتي بيقولوا له إحنا خلاص هنتخذ في الرجلين، دلوقتي خلاص مدركون. فرعون جايب كام؟ قالوا خرج بألف ألف، فرعون خرج بمليون، فقالوا له إنا لمدركون. الطبيعي إنه يقول إيه؟ كلا إن معي ربي سينجيني. قال لا، سيهدين. طب ليه سيهدين؟ قال لك سيبها على ربنا، هو هيقول لي السكة منين. مش قال سينجيني، القصة مش إنه ينجيني، القصة إنه إيه؟ هيهديني، أنا سيبها عليه وهو هيقول لي السكة منين. هنطلع بقى كده احنا خلاص قدامنا البحر يا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، البحر قدامنا وفرعون في ظهرنا، هنعمل ايه واحنا معناش سفن ومعناش حاجة؟ انا لمدركون. قال لهم لا ما تخافوش، هيقول لي سكة منين، هنلاقي لها سكة، سيهدين، سابها عليه. وهو سيدنا موسى اتعلم كده من تربية الرب سبحانه وتعالى. لما خرج تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، نفس الفكرة، سابها على ربنا. هو ده بقى القرآن اللي يثبت ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. نفس الفكرة هي، كلا إن معي ربي سيهدين، هنا إن الله معنا. شوف الدنيا تبقى هادية ازاي، تلاقي دي الناس الشيطان راكبهم ومقطع قلوبهم خوف، وتلاقي قلوب المؤمنين في منتهى الثبات واليقين والتوكل، فافراح ما بعدها راح. الثبات. يبقى رقم 4 القرآن، التعامل مع القرآن، تلاوة، تقعد تقرا لك شوية كده، ربع ربعين كل يوم، شوية خليهم جزء، تختم كل شهر، تعيش كده جو إيماني، تلاقي قلبك بقى مطبب بالقرآن، مهدي بالقرآن، مثبت بالقرآن، ورتلناه ترتيلا. تقعد كده مع آية من الآيات تتأملها زي ما عدنا تأملنا شوية كده من قصص الأنبياء، تلاقي نفسك بقيت في حال تاني. تعيش القرآن وتبقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، تبقى قرآني تمشي على الأرض. هكذا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالقرآن يزيدك هدى ويوضح لك السبيل كلما أظلم الأفق. رقم 5 من الحاجات اللي تثبتك سماع المواعظ. سماع المواعظ، لأنه عادة الواحد لما تمر به قصة من قصص الناس اللي مثلا اتعرض لبلاء معين وازاي صبر واحتسب و هذا من أعظم السبل في تثبيته، وبالذات لما تبقى قصص معاصرة. المواعظ دي ربنا قال فيها: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الجلسات دي مهمة أوي في تثبيت الإنسان، إنه لو سمع الموعظة وخالجت القلب، دخلت جوه قلب الواحد واعتبر بها واتعظ بها واستعيد من وعظ بغيره. لما تبقى موعظة بالغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. لما تبقى موعظة كده، ساعات تبقى أنت عايز بس لحظة تشتكي فيها إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى لسان حالك وتشتكي إلى الله، إلى الله المشتكى. فلما تسمع موعظة قلبك يتحرك لها، هو ده اللي انت محتاجه بالظبط، الكلمتين دول. فلما تأثر جواك وتلاقي نفسك محتاج تبكي، تبكي بين يدي الله تبارك وتعالى، عايز تفضفض، حالك على حال إبراهيم الخليل لما وصفه الله فقال: إن إبراهيم لأواه حليم. الناس تأذيك وانت لا تصنع معهم الا صنيع عباد الرحمن، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تجد استفزازات شديده فتعاملهم على منهج القران: ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. لا تستفزك افعال الناس، وانما تعاملهم بحلم. لكن الظلم والقهر والمشاكل دي كلها تطلعها فين؟ أواه. يعني سيدنا إبراهيم ليه ربنا قال أواه حليم؟ قالوا: أواه بين يدي حليم على أذى الناس. يعني لما يلاقي الدنيا مظلمة قوي ما بيشتكيش لحد وما بيعملش مشاكل، إنما هو في جنح الليل بينه وبين ربه يقعد يقول: أواه أواه أواه. هي دي أواه، كأنك قاعد بتقول له: آه تعبت يا رب. تعرف تطلعها كده: إن إبراهيم لأواه، آه تعبان، ماليش غيرك، ما تحوجني لغيرك، يا رب ليس لي رب سواك أدعوه، ليس لي إله سواك أرجوه. تبقى منطرح بين يدي. فالموعظة البالغة التي تجل منها القلوب وتذرف منها العيون هي من أعظم المثبتات في زمن البليات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، بس هي الفكرة أن أنت مش تسمع بس، ما قالش ولو أنهم يسمعون المواعظ، قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. مصيبة من المصايب اللي احنا ابتلينا بيها، عندنا مرض الانفصام الإيماني، في حاجة كده في علم الناس اسمها الشيزوفرينيا، اللي هو بشخصيتين، شخصية تلاقيها ودودة وطيبة وبتاعت ربنا وشخصية شطان بيتحرك. ايه ده؟ ايه الشخصيتين دول؟ هو ده مرض، مرض الانفصام. تسمع وما تطبقش، اقول وما اعملش. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. مصيبة. فعشان كده محتاجين ايه؟ ولو انهم فعلوا ما يعظون به. مش نيجي نقعد نتسلى ونقعد نقول كلمتين وخلاص بنقضي بهم وقت ظريف، تقعد عشان تتعلم وتعمل. ده الفرق بيننا وبين الصحابة في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. الفرق بينك وبين الصحابة، الصحابي بيسمع يعمل، انت بتسمع وتدخلها بقى، هتنفع مش هتنفع، الظروف الاحوال الامور، وتقعد تحسب فيها مليون مرة. لا لا دي صعبة قوي دي، لا لا لا لا لا ده كده هيبقى شكلي متشدد، لا لا لا لا اصلا انا مش قد الحاجات دي، لا خلينا على الهادي، لا لا لا برضو يعني الدين يسر. انت كده. انما الصحابي في الحال يسمع يطبق. لما يكون واحد وحط نفسك كده في الموقف ده، واحد تجارته أكل عيشه ها في حاجة، ومعدين مرة واحدة الحاجة دي تتحرم، فلوسه وتجارته وشغله في ثانية ضاع. أبو طلحة تجارته كانت في الخمر، عنده كده كام برميل شغال بيهم، أو الخمرة مش حرام وماشي الحال. فلما تنزل الآية فاجتنبوه، يروح جايب البراميل ويروح راميها في سكك المدينة. قل لي انت لو كنت حطيت في الموقف ده كنت تعمل ايه؟ كنت ممكن تقعد تقول ايه؟ نخلصهم. حاجة تانية، ما عندنا يهود، يعني عندنا في المدينة يهود يشربوها وناخد القرشينات، ويبقى احنا كده ايه عملنا الحاجتين، منها سكرناهم وخدنا فلوسهم وزبطنا الدنيا، صح ولا؟ انما راح مسك البرميلين ورماهم في الارض، خلاص اجتنبوه في الحال، انتهينا. ايه ده بقى؟ هو ده الفرق. صحابي تبدير اخرى، النبي يعدي عليه يلاقيه صلى الله عليه وسلم يلاقيه حاطط خاتم ذهب، فيمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ويروح رميه في الارض. فلما مشي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل انتفعت به؟ اظن الذهب حلال للنساء، خدوه اديه لمراتك، صح كده؟ روح يا عم سيحه ها وخد فلوسه لو خلاص يعني. فيقول ما كنت لأمد يدي لشيء طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الفرق، هو بيسمع بيطبق. فعلوا ما يوعظون به، احنا بنسمع ونبتدي نشوف بقى ايه اللي ينفع معنا وايه اللي ما ينفعش. هي دي المشكلة. انت محتاج خدت النهاردة حاجة ابتدي اشتغل بيها على طول. النهاردة بنقول اهو، بنقول محتاجين ان يكون ليك حل مع القرآن، خلاص عايزين نعمل ختمة، تاخد قرار. انما بقى تسمع وتقول والله النهاردة الكلام كان جميل، والله فعلا الواحد نفسه يعمل الكلام ده. عارف الكلام ده بيعمل فيك ايه؟ بيقسي قلبك. ازاي يعني احضر درس يقسي قلبي؟ لا، ما هو كونك تقول كده اللي هي بيسموها ركوب بحر التمني، ايه ركوب بحر التمني ده اللي هو مقضيها نفسي بتقضيها معاه كلها نفسي. ايه رأيك القرآن؟ اه والله نفسي احفظه والله نفسي. صح بالك قد ايه بتقول نفسي دي بقى نفسي. ايه رأيك المفروض الواحد بقى كده يبقى ايه يحافظ على الصلوات في اوقاتها ويبقى انا اه والله نفسي نفسي فعلا كل يوم اصلي 12 ركعة ويبني لي بيت في الجنة نفسي والله فعلا نفسي. اه ايه كمان بقى المفروض بقى الواحد كده يكون ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى وكل يوم يقيم الليل ويعمل اه والله نفسي نفسي والله اللي انت بتقوله ده فعلا قوم الليل الا قليلا دي حاجة جميلة جدا شرف المؤمن قيام الليل. المفروض الواحد برضو يبقى يصوم الاثنين وخميس وصيام الشتاء دي الغنيمة ده الشتاء المفروض انه وقت النهار بيبقى قليل والليل بيبقى طويل فيبقى يعرف تقيم وتعرف تصوم والصيام هيبقى سهل ومش صعب ويلا اه والله فعلا تعرف الواحد نفسه فعلا والله يصوم فعلا الاثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر مقضيها نفسي. فكل ما بيجي يحضر درس يسمع خطبة نفسي ففين فعلوا ما يوعظون به عشان كده ما بيثبتش أول مشكلة يقع على طول. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شوف الخير قد إيه تهدى وتثبت وتبقى الدنيا واضحة قدامك وربنا يسيرك على طريقه ولهديناهم صراطا مستقيما. الأمر السادس من الأشياء اللي تثبت شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي. يعني بيقول ما فيش حاجة هتخلي قلوب المسلمين تزوغ ها إلا الدنيا. ما هو تعالى نحسبها مع بعض هتلاقي المشكلة دنيا في القلب عندي عندك عند سين عند صاد دنيا بتخش في القلب فبتخلي الواحد مش ثابت خايف خايف على الإرسامات اللي تعب فيهم طول عمره خايف خايف على اسمه اللي تعب فيه خايف الدنيا مستولية عليه. إنما إيه اللي يثبت من أعظم أسباب الثبات ستة الزهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه الشيخ الألباني طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. طوبى دي ايه الأول شجرة في الجنة تمشي في ظلها مسيرة 100 عام. قالوا ده تفسير قول الله تبارك وتعالى وظل ممدود لما ربنا قال على أصحاب اليمين أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ها في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب. إيه ظل ممدود ده؟ قال لك شجرة تسير في ظلها 100 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ثياب أهل الجنة ها تطرح من هذه الشجرة. حتى أن في واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له تنسج نسجة عايز البس كذا اروح للترزي يقول له تنسج نسجة ام تطرح طرحة يعني تطلع كده زي الشجر تطلع الثمرة. قال بل تطرح طرحة. تبقى حضرتك ماشي في ظل الشجرة كده بعدين جي في دماغك دلوقتي عايز تلبس عباية خلاص تنزل لك على طول تلاقيها واتلبست هي كده ثياب اهل الجنة تطرح منها يعني تطلع كده ايه من ثمرها تروح ينزل لك منها الثياب اللي انت عايزه. ادي طوبة. مين بقى اللي هياخد طوبة دي؟ قال لمن هدي للإسلام لمن أسلم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وكان عيشه كفافا. يعني ايه عيشه كفافا؟ يعني اللي بيجيله مكفيه وراضي بيه حلو. انما دايما اللي مطلع لسانه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث اللي هو مش عاجبه حاله طول الوقت. قالوا إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. هو بعت لك اللي يكفيك بس أنت مش راضي ليه بصيت لغيرك بصيت لمن هو أعلى منك في الدنيا الناس عايشة إحنا اللي أنا عارف يلا خير. هو كده مش راضي بعشق، فده مستحيل يثبت لأن الدنيا مزوغة قلبه، لأنه قاعد شارد يخش الصلاة فلوس والوضع والأحوال والدنيا والحالة الاقتصادية والعيال دلوقتي والمدارس، طب أجيب لهم منين والبنت عايزة تتجهز والوضع إيه يا عم الحاج؟ مش هينفع كده، مش هينفع دماغك تبقى كده، أنت مش عايش لده، سيبها عليه وهو يرزقك من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو أنت محتاج المعاني دي؟ هو ده بقى كده. وكان عيشه كفافا، واحد كفافه ده 1000 جنيه، واحد الكفاف بتاع 500 جنيه، كل واحد على قده وعلى قد عيشته وعلى قد احتياجاته الأساسية. وكان عيشه كفافا وقنع به. لو كده يبقى هذه البال وحاله تمام، ويقول لك الحمد لله أنا مستقر، الحمد لله ربنا مديني زوجة طيبة، والحمد لله الولاد طالعين كذا، وشغلي ماشي، واموري الدنيا فيها صعوبات، لكن الحمد لله الدنيا ماشية، ما حدش مننا بينام من غير عشاء، ماشية الحال، تلاقيه قانع وراضي، مش بقى متسخط طول الوقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني، صلاح أول هذه الأمة الصحابة الرعيل الأول بما صلح حالهم، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها الزمن اللي احنا فيه ده آخر الزمن ده، ويهلك آخرها بحاجتين، بالبخل والأمل. معنى الأمل هنا إيه؟ طول الأمل. يا عم لسه، طب قول لي بالله عليك أنت حاسبها كده بعد قد إيه تلقى الله عز وجل؟ حاسبها إزاي بعد قد إيه؟ يعني حاسبها كده قدامك يعني 20-30-50 سنة، ها 70-80 سنة، ولا أنت من عيلة معمرة بتجيب 100؟ ها هو ده الأمل. طب وعجلت إليك ربي لترضى، إحنا أحسن من غيرنا يعني، أدينا بنصلي وبنصوم مش أحسن من الناس اللي ضيعة؟ طول الأمل. قال الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هو ده اللي مقس القلب، هو ده اللي بيخلي الإنسان ما يثبتش. فصلاح هذه الأمة يكون بأي شيء؟ بالزهد وباليقين. وكأنه جمع بينهم، لأنه من أعظم أسباب اليقين واللي تثبتك الزهادة في الدنيا، هات الدليل من القرآن. قال الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم الإيه بقى؟ علم اليقين. إيه العلاقة ما بين علم اليقين وبين ألهاكم التكاثر؟ قال لك ما هي دي، ما هو فيش حاجة بتخلي الإنسان ما عندوش يقين زي الدنيا وزي تلاهي الدنيا، عشان كده ألهاكم التكاثر. طب ايه الحل؟ حتى زرتم المقابر، روح قبر وزور قبر وقول انا هبقى هنا كمان شوية، الشوية دي بقى تطلع يوم، يطلع اسبوع، تطلع شهر، تطلع سنة، تطلع سنين، لكن بعد قليل ستكون ها هنا وهي هنا، وتعرف ان في القبر ستمكث فيه، كلام ابن القيم في كتاب الروح، ستمكث فيه أطول من عمرك في الدنيا لا محالة. يعني أنت قعدت في الدنيا 70-80 سنة، ممكن تقعد في القبر 1000 سنة، ممكن تقعد في القبر 500 سنة، تحس أن أنت قعدت 500 سنة، وممكن ما تشعرش بده خالص. المؤمن يحس أنه هو كأنه قاعد قيلولة ما بين الظهر والعصر كده، ساعتين زمن وقام لقى الحشر والأمور كلها تخلص على طول، ويلاقي نفسه في دقائق معدودة أو في أوقات يسيرة بقى في الجنة، عدت كل حاجة. يبقى أنت محتاج أن أنت تعلق قلبك بالآخرة، عشان كده في علاقة ما بين الزهد واليقين، وبالتالي في علاقة ما بين الزهد وما بين الثبات. يبقى لو طلعت الدنيا من قلبك حتى زرتم المقابر توصل ليه؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فمن أعظم هذه الأسباب للثبات الزهد. والزهد يا جماعة في كلمة واحدة، أولا ليس معنى الزهد ان انت تلبس المرقع ولا ان انت تشدد على نفسك في الاكل والشرب و مش هو ده الزهد. الزهد ببساطة قوي ان تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. يعني الدنيا فين؟ في ايدي رايحة جاية. اقولها لكم بالظبط كده بمثال النبي صلى الله عليه وسلم شبهه لنا عشان خاطر نعرف يعني ايه زهد. قال انما حق هذا المال الفلوس ان ينفق هكذا وهكذا وراح مشاور بيمين وشاور على شمال ومن قدام وورا. الفلوس جت اتحطت هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وخلاص. مش رماها، مش معنى انه حطها كده انه رماها غلط، لا بيحطها في مكانها. دي مصاريف البيت ودي الحاجات عشان الشغل ودي عشان كذا ودي عشان كذا وخلصنا. انما بقى مش ايه قاعد وحاطط الفلوس وطب القرش الابيض ينفع في اليوم اللي مش عارف ايه وقاعد بقى اعمل لها مليون حساب. لا يا عم كده ادي الدنيا. الدنيا فين؟ في يدك ليست في قلبك. مش متعلق بيها، مش كل ما هي موجودة كده أحمدك يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقس، إن أعطي رضي وإن لم يعط ساخط. أهو ده عبد الدنيا، عبد المليم، عبد الجنيه، عبد الدولار، عبد الريال، عبد للمال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، اللبس والشياكة والأناقة والوجهة الاجتماعية والبرستيج والكلام ده. إن أعطي رضي. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. الحمد لله ربنا موسع علي كده راضي عن ربنا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. قال الله كلا، الاثنين غلط. لا لما اداك كان بيحبك ولا لما منع عنك كان بيكرهك. لأنه لو كانت الدنيا لها وزن عند الله ما سقى منها كافر شربة ماء، لو تزن عند الله جناح بعوضة. فلما اداك فلوس، طب يا أخويا ما هو في ناس كفرة فجرة ومعهم فلوس أكتر من أجدعها غنف من أغنياء المسلمين، هو ده دليل على أن ربنا بيحبهم؟ قال ابن مسعود إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. أدي الدنيا، فهمتها؟ فالزهد ببساطة قوي أن الدنيا مش شغلاك، أنك بتحقق اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي. مش هو ده المعيار ومش هو ده المقياس اللي تقيس بيه ان انت الحمد لله الشقة بتاعتك مش عارف ايه واتجوزت واحدة شكلها ايه وعندك فلوس قد ايه وشايل قد ايه. مش هو ده المقياس، مش هو ده اللي تزن نفسك به عند الله، انما ستوزن بايمانك اللي جوه قلبك. ده ايه الايمان اللي جوه قلبك؟ ايه ايمان كالجبال؟ مش مهم شكلك، صورتك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الإمام أحمد ملخصا أمر الزهد، إنما هو طعام دون طعام. اللي يا أخويا كل النهاردة على الغدا كباب وكفتة زي اللي كل سندوتشين فول وطعمية، الاتنين استووا. ده سد بيسموه كده كلب الجوع، ده سد كلب الجوع وده سد كلب الجوع، والاثنين في الاخر خالص هيخشوا الحمام. ما فرقتش بقى، انتهت. بس هي لحظه ايه؟ لحظه الطعم، ثانيه. ده استطعم فول وطعميه وده استطعم كباب وكفته، لحظه وانتهت وبعد كده خلاص. فانما هو طعام دون طعام، وانما هو لباس دون لباس. اللي بيربس ماركات والقميص ابو الف وكام، جزمه مش عارف 5000 و10000 الارقام اللي ما تعرفش بيجيبوها منين دي، ها زي التاني بالظبط اللي لابس كذا خلاص. وانما هي ايام قلائل. ادي الزهد. لا تجعل الدنيا اكبر همك ولا تشغل نفسك بها، وانما اجعل الاخره اكبر همك تاتي لك الدنيا راغمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان همه الاخره جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. سبعة من أسباب الثبات، احنا خدنا ثلاث حاجات لغاية دلوقتي. أول حاجة كانت ايه؟ أول حاجة كانت قرآن، وبعدين سماع المواعظ، بعدين الزهد. أربعة اللي هي هتبقى سبعة بقى، سبعة قصر الأمل. قالوا لأنه دافع لحسن العمل فيثبت الإنسان على الطريق. اسمعوا بقى الكلام الذهب نقوله كده من كلام السلف عشان احنا محتاجينه قوي في اليومين دول. قال الربيع بن أبي راشد: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد. وقال الربيع: لو غفل قلبي عن ذكر الموت ساعة واحدة لفسد قلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحوا من الله حق الحياة. الصحابة ردت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ايه؟ قالوا له: إن كنا يا رسول الله لنستحي، يعني بنحاول، يعني برضو بنعمل لربنا تريليون حساب، إن كنا لنستحي. قال: ليس ذلك، مش هو ده اللي قصدي عليه، إنما من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. هي دي اللي بيستحي من ربنا، اللي فاكر ان في لحظة حيقابل فيها ربنا، اللي عامل ربنا تريليون حساب هو اللي طول الوقت عارف انها ايام معدودات، عنده يقين بالمعنى ده. سيدنا ابن عمر لما روى حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، راح قال: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. رد فعل على طول. النبي قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، قال خلاص يبقى الواحد ما يعمل لهاش حساب. فإذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. مش بمعنى أنه يبقى مرعوب من الموت، وإنما يبقى مستعد للموت. شوفوا كلام السلف وانتوا تفهموا يعني إيه قصر الأمل. قال القعقاع بن حكيم: قد استعددت للموت منذ 30 سنة، فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء. لو دخل ملك الموت يستأذن حتى، ولو قال لي خلاص أنا هقبض روحك، ما قلوش طب استنى بس أسجد، أسجد بس عشان أموت وأنا ساجد، طب استنى بس أقول الذكر ده، طب استنى بس أطلع الفلوس دي، طب استنى بس، لا مفيش. فما أحب تأخير شيء عن شيء، يعني لو دخل علي ملك الموت أهلا ومرحبا، مش هحتاج دلوقتي ان انا اتصدق بصدقة بسرعة ولا اعمل اي عمل صالح، الحمد لله. قد استعددت للموت منذ 30 سنة. وقال سفيان الثوري: رأيت شيخا في مسجد الكوفة يقول: انا في هذا المسجد منذ 30 سنة انتظر الموت ان ينزل بي، فلو اتاني ما امرته بشيء ولا نهيته عن شيء. بيقول لهم: انا مستعد له، انا عامل حسابي بقالي 30 سنة قاعد في المسجد، اجي في اوقات الصلاه مستنيه، اذا اتاني اهلا وسهلا، لا هقول له استنى ولا هقول له افعل، لا امره بشيء ولا انهاه عن شيء، يلا. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. شفتوا الناس؟ قال داود الطائفي: جنازه تدفن، من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال امله ضعف عمله، وكل ما هو ات قريب. بالله عليك، لو واحد راح للدكتور وعنده شوية أعراض كده، ولقى الدكتور جايب أصفر وأحمر وأخضر وتلون، إيه يا دكتور؟ لا أنا عايزك معلش تروح لمعهد الأورام. أورام ليه يا دكتور؟ في إيه؟ لا بس معلش خليهم يعملوا لك تحاليل وتعالى لي. إيه في حاجة؟ نتأكد. قول لي بالله عليك، أورام هو فيها سرطان؟ ايه ده؟ ده موت. طب يا ترى ورم حميد ولا خبيث ولا هتبقى ايه ولا الوضع ايه؟ قول لي ده يبقى عامل ازاي. الحق نفسك بقى، ده خلاص خلاص بقى، عد نفسك للموت، مش فاضي بقى دلوقتي لمشكلة مع مراته ولا مشكلة مع شريكه في الشغل والفلوس اللي راحت مش عارف مين وبتاعت ايه، خلاص هنموت، الحق قبل فوات الاوان. لو بقى حاله كده هيبقى عامل ازاي؟ المفترض انه يحسن عمله، انه يحاول انه يعمل احسن حاجة عشان يموت عليها، لانه خلاص الدكتور بيقول ايامه معدودة. هو ده من طال امله ضعف عمله. انما بقى اللي لسه قدامه لسه 50-60 سنة لسه يا عم بدري. اما من خاف الوعيد فانه يقصر عليه البعيد. قال الحسن: ما اطال عبد الامل الا افاء العمل. وقال بعض الحكماء: الامل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. وقال اعرابي: مضى امسك وعسى غدا لغيرك. وقال يحيى بن معاذ: ادم جهازك، جهز نفسك وهيئ زادك وتهيأ للعرض على ربك جلت عظمته. وقال حاتم الأصم: سمعت شقيق البلخي يقول: استعد إذا جاء الموت ألا تسأل الرجعة، اللي هي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بيقول له اعمل حسابك من دلوقتي عشان لما يجيلك ما تقولوش طب استناني، اديني بس يوم واحد، يوم واحد هعمل فيه وسوي. رب ارجعون. وقل لنفسك كل صباح. بص بقى الحته دي تطبيق عملي، بيقول لك ازاي تشيل الدنيا من قلبك، ازاي ما يبقاش عندك طول امل، ازاي ما قلبك ما يأسوش بالمشاكل والملهيات دي، تعمل ايه التدريب العملي. قال له اعمل تدريب عملي كل يوم. قل لنفسي كل صباح: سيأتيني الموت وألبس الكفن وأسكن القبر ومثل لبصر قلبك حضور ملك الموت. يقول لك غمض عينيك كده، لو دخل عليك ملك الموت هيبقى شكله ايه؟ هتنسل الروح دي؟ هيقبض الروح دي يا ترى بيسر وسهولة؟ وتطلع كده كأنك أسهل ما يكون، كأنك بتتفائد ها وخلاص، ولا هتطلع نشر بالمناشير وضرب بالسيوف وتطلع من كل عرق ده. بص انت لما عصب يكون ملتهب شوية في سنانك بتبقى عامل ازاي؟ هتقولي مسكنات مش قادر فين كذا بتاع قد كده، لما يوريهولك الدكتور عصب قد كده حاجة كده مفيش كمل لي تجننك. طب قولي بقى لما تطلع من كل عصب من اعصابك وتتشد كده هتبقى عاملة ازاي؟ قال لك: ومثل لبصر قلبك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض روحك فانظر كيف تكون. قال لك اعمل التجربة دي كده، اقعد كده 5 دقايق كل يوم اقعد مرر على قلبك المعنى ده، مش عشان تبقى خايف ومرعوب، اللحظة دي جاية جاية انا ههرب منها ازاي، هغفل عنها لغاية امتى ها؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هضحك على نفسي لغاية امتى؟ هقعد اقول لسه لغاية امتى؟ وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. فاستعد للموت ولما بعد الموت. وعملي تعمل الكلمتين اللي قالهم شقيق البلخي دول. وعملي بطل سوف، فسوف جند من جنود إبليس. وقيل في جهنم واد يدعى سوف يدخله المسوفون. لما سوف يبقى مش هتنفع، سوف دي مش هتنفع، الوقت بيجري الحق قبل فوات الأوان. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ليه بسام بتاع ربنا كويس، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا في 12 ساعة يبقى 180 درجة، يكفر بالله ينزل عليه بلاء شديد يكفر بربنا. فالحق قبل فوات الأوان. بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفسدا أو مرضا مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هو حاجة من الحاجات دي هتحصل، حاجة من الحاجات دول، سبع حاجات. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أنت معاك دلوقتي قرشين، ما تعرفش بكرة يبقى فيها إيه، فتلاقي الدنيا زادت قوي، نسيت بقى الدين ونسيت الآخرة، الحياة صعبة. فقرا منسيا، أو يحصل العكس، تتفتح عليك الدنيا قوي وتلاقي الفلوس قاعدة نطلة فوق دماغك، تنسى ربنا برضو وتبقى عايز تعيش بقى وتعوض الحرمان اللي انت عشته. غنى مضغية، او هرما تكبر في السن، السن يكبر بيك، الشيخوخة والهرم، فتبقى عايز تقوم تعمل مش قادر، او مرضا، او تبتلى بمرض من الامراض برضو يعجزك عن انك تقوم بالمطلوب منك، او موتا مجهزة، او توافيك المنية وتعاجلك قبل ما تلحق تعمل حاجة، او الدجال، فشر غائب ينتظر. ما من نبي الا وحذر قومه فتنة المسيح الدجال. واحنا نقرا الاحاديث بتاعت المسيح الدجال دي نحس انها يعني ايه، يعني عم واحد عينيه عورة والتانية طلعة زي حبة العنب وبين عينيه مكتوب كافر، خلصت يا عم الحاج، ايه المشكلة؟ اول ما نشوفه كده نقول المسيح الدجال وخلصنا. يا سلام، ده يقسم الراجل نصين ويمشي بينهم ويروح قفله ويروح باسس فيه الروح. ده احنا من غير دجال وبشوية اعلام الدنيا عكت خالص، بكلمتين من كم مذيع على كم مذيع خلصت. تقول لي الدجال واللي يتبعه من الفتنة يبقى عنده فلوس والدنيا تبقى تمام تمام، واللي عكس كده يبقى الدنيا تضل معاه، فالناس هتقول لك طب ما صح اهو اهو ايه يعني. فانت فاهم فتنة المسيح الدجال دي حاجة كده، والمصيبة ان قد تكون عما قريب، لانه اشراط الساعة قاعدة تنزل ورا بعض، ربنا يستر. فشر غائب ينتظر، او الساعة والساعة ادهى وامر. تدارسنا عدة اسباب للثبات، خدنا كم حاجة بقى؟ طب ايه هما؟ اول حاجة كانت الايه؟ الاخلاص. اثنين الصدق. ثلاثة العقيدة. اربعة قرآن. تمام. خمسة سماع المواعظ. ستة الزهد. سبعة قصر الأمال. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل كرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.